الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 27 من شرح مقدمة الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله تعالى. وقد قال الإمام المرداوي رحمه الله: قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في مقدمة الإنصاف: وتارة يذكر حكمين مختلفين منصوصا عليهما في مسألتين متشابهتين، ثم يخرج من إحداهما حكمها إلى الأخرى، كما ذكره في باب ستر العورة وغيره، وللأصحاب في جواز النقل والتخريج في مثل هذا وأشباهه خلاف، يأتي في الباب المذكور وفي أول كتاب الوصايا والقذف وغيرهما، ويأتي ذلك في القاعدة آخر الكتاب محررا إن شاء الله تعالى. سبق أن ذكر الإمام المرداوي رحمه الله نوعين من أنواع التخريج. النوع الأول قال فيه: تارة يذكر حكم مسألة ثم يخرج منها إلى نظيرتها مما لا نقل فيها عندها. وأما النوع الثاني فقال: أو يذكر حكم مسألة ثم يخرج فيها قولا من نظيرتها، وهذا سبق أن تكلمنا عليها. وأما اليوم فهو التخريج الثالث، فهو النوع الثالث من أنواع التخريج. قال فيه: وتارة يذكر، هذه صورة التخريج، وتارة يذكر حكمين مختلفين منصوصا عليهما في مسألتين متشابهتين، ثم يخرج من إحداهما حكمها إلى الأخرى. هذا هو تصوير لهذه المسألة. وهذه المسألة تسمى بمسألة النقل والتخريج، تعرف بالنقل والتخريج، وقد أشار إليها المرداوي رحمه الله. ثم ذكر مثال، قال: كما ذكره في باب ستر العورة وغيره، وللأصحاب في جواز النقل والتخريج في مثل هذا وأشباهه خلاف. إذن سماها الإمام المرداوي، سمى صورة المسألة، سماها النقل والتخريج. طبعا هذه المسألة ذكر الإمام المرداوي صورتها ثم مثل لذلك، فقال في باب ستر العورة وغيره. نريد قبل أن ندخل على أمثلة المقنعة أننا نذكر مثال هو أوضح، يبين صورة النقل والتخريج، وهو أيضا في باب ستر العورة، لكنه جاء في المحرر للمجد. قال المجد في المحرر: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد نص عليه، ونص في من حبس في موضع نجس فصلى فيه أنه لا يعيد، فيتخرج فيهما روايتان. إذن عندنا مسألتان متشابهتان، وهي أن من لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه يصلي فيه ولا إعادة وأعاد على المنصوص. يعني الإمام أحمد حينما سئل عن رجل صلى بثوب نجس لم يجد إلا هذا الثوب وصلى فيه، هل يعيد أم لا؟ قال يعيد، نص على أنه يعيد. وأما المكان قال: ومن حبس في موضع النجس فصلى فيه أنه لا يعيد، فنص الإمام أحمد على أنه لا يعيد. إذن هاتان المسألتان متشابهتان. لماذا؟ لأن خلو الثوب من النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، وكذلك خلو المكان من النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، واضح؟ فهذا هو سبب أن المسألتين متشابهتين. فالإمام أحمد نص في إحداهما في الثوب، نص على أنه ماذا؟ نص على أنه يعيد، وفي المكان نص على أنه لا يعيد. وقال هذا: فيتخرج فيهما روايتان، يعني روايتان غير المنصوصتين، يعني في الثوب النجس يتخرج فيه رواية أنه لا يعيد، يتخرج من إيش؟ من المكان، من المكان النجس، من نص الإمام أحمد كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب نرجع إلى المثال الذي أشاء في المقنع. قال في المقنع في كتاب الصلاة في باب ستر العورة: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد على المنصوص. إذن قدم هذا الحكم، قدم أنه يعيد في الثوب النجس. قال: ويتخرج ألا يعيد بناء على من صلى في موضع النجس لا يمكنه الخروج منه، فإنه قال، أي الإمام أحمد، لا إعادة عليه. فخرج قولا آخر في المسألة أنه لا يعيد. لماذا؟ لأنه في المكان نص على أنه لا يعيد. هذه المسألة تسمى النقل والتخريج، يعني أن المسألة الواحدة مسألة الثوب النجس، ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا، هذه المسألة فيها نص عن الإمام أحمد وفيها تخريج من رواية أخرى مشابهة لهذه المسألة، فهذه إذن فيها نقل وتخريج، يعني فيها نص عن الإمام أحمد وتخريج من قول آخر له. هذا هو سبب تسمية هذه المسألة بالنص والتخريج. طبعا هذه المسألة سيأتينا إشارة الإمام المرداوي رحمه الله تعالى، هل يجوز أننا نقيس أننا نخرج قولا آخر في هذه المسألة غير ما نص عليه الإمام أحمد؟ قال الإمام المرداوي حينما جاء إلى هذه المسألة في باب ستر العورة، قال: وفي جواز نسبة، قال: فعلى القول بأن ما قيس على كلام الإمام أحمد، هل هو يعني هذه المسألة النقل والتخريج مفرعة على مسألة ما قيس على كلام الإمام أحمد، فمن قال بأنه ما قيس على كلام الإمام أحمد هو كلامه، ما قيس على كلامه فهو من كلامه، تأتي هذه المسألة التفريع لها. أما من قال بأن ما قيس على كلامه لا ينسب إليه، فإنه هذه المسألة واضحة عنده بأنه لا يتطرق لها، لأنه أقفل باب من البداية. ولذلك قال المرداوي في نفس الباب، قال: فعلى القول بأن ما قيس على كلامه مذهبه، لو أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين لم يجز النقل والتخريج من كل واحد منهما كقول الشارع، فنص على أن النقل والتخريج لا يجوز. قال: كقول الشارع، لأنه كما أن الشارع إذا نص على مسألة لا يجوز القياس، ولذلك يقول لا قياس مع النص ويسمونها فاسد الاعتبار، فكذلك قالوا بأن الإمام أحمد إذا نص على مسألة لا يجوز أن ننسب له تخريجا من نص آخر له، ونأتي وننسب هذه الرواية له، يعني لا يجوز أن نخرج له رواية أخرى من نص آخر فننسب إلى الإمام أحمد. أما لو اعتبرناها وجه آخر في المسألة، يعني نقول للإمام أحمد نص في هذه المسألة والأصحاب خرجوا له وجها آخر، أو خرجوا وجها آخر في المسألة، فهنا لم ننسبها للإمام أحمد، فالمسألة في نسبة خلاف ما نص عليه، هل ننسبه له أم لا إذا خرجناه من نص آخر. قال: كقول الشارع، وهذا هو المذهب بأنه لا يجوز النقل والتخريج، وهذا هو الصحيح من المذهب، كقول الشارع. وطبعا الإمام المرداوي هنا قال في القول الآخر، قال: وذكر ابن حامد عن بعض الأصحاب الجواز، يعني بعض الأصحاب قال يجوز أن نخرج له من نص آخر قول آخر في المسألة خلاف ما نص عليه. لماذا؟ لأنهم قالوا يعني أن كلام الأئمة ليس كلام الشارع، وإن يوافقه في بعض المسائل لكن لا يوافقه في كل مسائل، لأن كلام الأئمة هو عبارة عن وسيلة إلى فهم كلام الشارع، ولا يوازي كلام الشارع، فجوزوا أن ننسب له رواية مخرجة في خلاف ما نص عليه. قال: وذكر ابن حامد عن بعض الأصحاب الجواز. ثم قال المرداوي: قلت: كثير من الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم على جواز النقل والتخريج، وهو كثير في كلامهم في المختصرات والمطولات، وفيه دليل على الجواز. إذن الإمام المرداوي هنا احتج بالوقوع على الجواز، وهنا والله أعلم أننا نفصل في هذا القول، هل نحتج بالوقوع على الجواز؟ نقول هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، لأن من الأصحاب من يخرج رواية، من يخرج قولا آخر في المسألة خلاف ما نص عليه الإمام أحمد، ويعتبره وجها له، ولا يعتبره رواية مخرجة تنسب إلى الإمام. فدليل الوقوع ليس دليل على الجواز مطلقا، فقد يدل على الجواز وقد لا يدل على الجواز لأنهم يخرجونه وجها، حتى من يقول مثلا بعدم جواز النقل والتخريج فإنه قد يخرج خلاف ما نص عليه الإمام أحمد في المسألة من نص آخر للإمام أحمد، لكنه يعتبره وجه له ولا يعتبره إيش؟ ولا يعتبره رواية مخرجة تنسب إلى الإمام أحمد. وهذا هو من ثمرة الخلاف هنا. ولذلك قال المرداوي فعلى الأول، يعني من لا يرى جواز النقل والتخريج وهو صحيح في المذهب يكون هذا القول المخرج وجها لمن خرجه، وعلى الثاني يعني القول الثاني الذي يجيز النقل والتخريج وأننا ننسب التخريج إلى الإمام أحمد قال يكون رواية مخرجة، يكون رواية مخرجة. طيب الإمام المرداوي هنا أشار إلى ثلاثة أمثلة، قال في كتاب أشار إلى ثلاثة أمثلة، وقبل أن أشار إلى ثلاثة أمثلة قال في باب ستر العورة وفي كتاب الوصايا وكتاب القذف. وهذه الأمثلة من الأمثلة المشهورة التي يمثل لها الأصحاب في النقل والتخريج، حتى الطوفي يعني في كتابه مختصر الروضة أو شرح الروضة شرح مختصر الروضة مثل بهذه الأمثلة. لكن حينما نأتي إلى هذه الأمثلة في كتاب المقنع لا نجد صورتها لا نجد صورتها تدل على النقل والتخريج إلا إذا رجعنا إلى الشروح وإلى كلام وإلى كلام الفقهاء الأئمة الآخرون في غير المقنع في غير المقنع. طيب لكن قبل أن نأتي إلى أمثلة ما نص عليه المرداوي سنذكر أمثلة أخرى للنقل والتخريج غير ما أشار إليه المرداوي. طبعا حينما قرأت في المقنع يعني استخرجت بعض الأمثلة لأنه قال كثير في كلام الأصحاب، فمن ضمن الأمثلة وهي أوضح، ويعني لو أن المرداوي أرى أن المرداوي لو أنه مثل بها لكان أفضل. طيب قال في المقنع في كتاب الصداق وإن تزوجها على 1000 إن كان أبوها حيا و2000 إن كان أبوها إن كان ميتا لم يصح نص عليه، هذه المسألة الأولى. وإن تزوجها على 1000 إن لم يكن له زوجة و2000 إن كان له زوجة لم يصح في قياس التي قبلها، والمنصوص أنه يصح. إذن الإمام أحمد له في هاتين المسألتين المتشابهتين له نصين، نص هنا ونص هنا. في المسألة الأولى الإمام ابن قدامة جزم بما نص عليه الإمام أحمد ولم يخرج من المسألة الأخرى قولا آخر، قال أما في المسألة الثانية فإنه قدم التخريج على ما نص عليه الإمام أحمد. لاحظ أن هنا أمام نقل وتخريج وأمام صيغ تصحيح وترجيح. نقرأ المثال الآخر، قال في المقنع في كتاب الصداق وإن تزوجها على 1000 إن كان أبوها حيا و2000 إن كان أبوها ميتا لم يصح نص عليه. لاحظ نص عليه، ذكر المنصوص وجزم به مما يدل على أنه يختار النص هنا. أما المسألة الأخرى فإنه قدم التخريج على النص مما يدل على أنه يختار القياس ولا يختار الترجيح. قال وإن تزوجها على 1000 إن لم تكن له زوجة و2000 إن كان له زوجة لم يصح في قياس التي قبلها، والمنصوص أنه يصح. فهنا المسألة الثانية فيها نقل وتخريج، أو نقول تخريج ونقل، تخريج ونص. أما المسألة الأولى فليس فيها إلا نص، يعني ابن قدامة لم يذكر فيها إلا نصا إلا ما نص عليه الإمام أحمد. نأخذ مثال آخر وهو أوضح من الأمثلة التي أشار إليها الإمام المرداوي. قال في المقنع في باب جامع الأيمان فصل، وإن حلف لا يأكل سويقا فشربه أو لا يشربه فأكله فقال الخرقي يحنث، وقال أحمد في من حلف لا يشرب نبيذا فثرد فيه وأكله لا يحنث، قال ابن قدامة فيخرج في كل ما حلف لا يأكله فشربه أو لا يشربه فأكله وجهان. إذن ابن قدامة هنا ذكر نص في كل مسألة، مسألتين متشابهتين، فذكر نص في كل مسألة ثم قال فيخرج في كل ما حلف لا يأكله فشربه أو لا يشربه فأكله وجهان، يعني وجه في المسألة الأولى غير ما نص عليه، ووجه في المسألة الأخرى غير ما نص عليه. نعيد هذا المثال. قال: فصل. وإن حلف لا يأكل سويقا فشربه أو لا يشربه فأكل فقال الخرقي يحنث. هذه المسألة نص عليها الإمام أحمد، ولذلك قال في شرح الكبير: ولأن الرواية في الحنث أخذت من كلام الخرقي، ورواية عدم الحنث أخذت من رواية مهنة، فإن عديت كل رواية إلى محل الأخرى وجب أن يكون في الجميع روايتان. وهذه مسألة مهمة، وهي أن المسائل التي يذكرها الإمام الخرقي قد تكون منصوء أو أكثرها، أو لا نقول يعني تجاوزا في التعبير، نقول أكثرها مثلا نص عليه الإمام أحمد. يعني الخرقي يذكر ما نص عليه الإمام أحمد ويقيس في بعض المسائل، لكن لا يقول في بعض المسائل التي يذكرها نص عليه، فالأصحاب يعتبرونها نص عن الإمام أحمد. ولا يعني ما أعلم مثلا بحثا يعني حاول أن يفرز ما نص عليه الإمام الخرقي وما قاس عليه، لأن الخرقي شهر عنه أنه يقيس على قول الإمام أحمد، فلو يكون هناك بحث يفرز ما قاسه الخرقي وما نص عليه وما أخذه من نص الإمام أحمد يكون يعني عملا جيدا. طيب، نأتي إلى النقطة الأخرى. قال الإمام المرداوي: في الحكم على التخريج، وللأصحاب في جواز النقل والتخريج في مثل هذا وأشباهه خلاف يأتي في الباب المذكور وفي أول كتاب الوصايا والقذف وغيرهما، ويأتي ذلك في القاعدة آخر الكتاب محررا إن شاء الله. طبعا الإمام المرداوي في آخر الكتاب قاعدة تكلم فيها عن بعض المسائل، منها التخريج والنقل، وهو كلامه هناك مقارب لكلامه هنا، لكن هنا أطلق الخلاف، وفي آخر القاعدة صحح أنه لا يجوز النقل والتخريج، يعني لا يجوز أن ننسب التخريج، أن ننسب للإمام أحمد رواية بخلاف نصه. يقال: وللأصحاب في جواز النقل والتخريج في مثل هذا وأشباهه خلاف يأتي في الباب المذكور، فأطلق الخلاف هنا في الخطبة. وأما في المسألة ستر العورة فإنه صحح عدم جواز التخريج، يعني لا نقيس على كلام الإمام أحمد بخلاف ما نص عليه. طبعا طيب، ما هي الأمثلة اللي قلنا بأن كتاب الوصايا التي أشار إليها الإمام المرداوي؟ قال في المقنع في بداية كتاب الوصايا: وإن وجدت وصيته بخطه صحت، ويحتمل ألا تصح حتى يشهد عليها. هذا هو المثال الذي أشار إليه المرداوي حينما قال وفي كتاب الوصايا. ونلاحظ أنه وإن وجدت وصيته بخطه صحت، لم يقل نص عليه. والثاني قال: ويحتمل لا تصح حتى يشهد عليها، لم يقل بأنها تخريج من نص آخر، لكن في كتاب القاضي إلى القاضي ذكر هذه المسألة ويتبين بها بأنها نقل وتخريج، وقد ذكرنا هذا المثال في المجلس الماضي، لأنه قال: والعمل على الأول. قال: وإن كتب كتابا وأدرجه وختمه وقال: هذا كتابي إلى فلان، اشهد علي بما فيه، لم يصح، لأن أحمد قال، ثم قال: ويتخرج الجواز لقوله كذا، فخرج قول آخر في المسألة من نص آخر للإمام أحمد. والطوفي في كتابه بين وجه الشبه بين المسألتين. كذلك المثال الذي أشار إليه المرداوي في باب القذف، فقال في المقنع: وإن قال لامرأتي يا زانية قالت بك زنيت، لم تكن قاذفة، ويسقط عنه الحد بتصديقها. فهذه المسألة النص عليها الإمام أحمد، ولم يذكر في المقنع قول آخر في التخريج، لم يقل قول آخر في التخريج، ولكن الطوفي وغيره من العلماء ذكروا أن هذه المسألة يعني فيها نقل وتخريج، وحبذا أن يرجع إلى مثلا شرح الطوفي لهذه المسألة، ولا نريد أن نطيل بذكرها. هذا ما يتعلق أيها الأحبة بمسائل أو بما يتعلق بالنقل والتخريج. قال الإمام المرداوي رحمه الله بعد ذلك: وتارة يذكر حكم مسألة ولها مفهوم، فربما ذكرت المفهوم وما فيه من المسائل والخلاف إن كان وظفرت به، وربما أطلق العبارة وهي مقيدة بقيد قد قيدها به المحققون من الأصحاب أو بعضهم فأنبه عليه وأذكر من قاله من الأصحاب إن تيسر، وتارة يكون كلامه عاما والمراد الخصوص أو عكسه وقصد ضرب المثال فنبينه، وسيمر بك ذلك إن شاء الله تعالى. وللمصنف في كتابه عبارات مختلفة في حكاية الخلاف غير ذلك، ليس في ذكرها كبير فائدة فيما نحن بصدده، فلذلك تركنا ذكرها. قال الإمام المرداوي رحمه الله: وتارة يذكر حكم مسألة ولها مفهوم، فربما ذكرت المفهوم ما فيه من المسائل والخلاف إن كان وظفرت به. وهذه واضحة يعني في كلام شراح المتون. ثم قال: وربما أطلق العبارة وهي مقيدة بقيد قد قيدها به المحققون من الأصحاب أو بعضهم فأنبه عليه وأذكر من قاله من الأصحاب إن تيسر. مثال قول المرداوي في باب إزالة النجاسة تنبيه قوله: وإذا خفي موضع النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها. قال المرداوي في قول صاحب المقنع: قال أطلق العبارة كأكثر الأصحاب، ومرادهم غير الصحراء ونحوها، قاله في الكافي والمغني والشرح وابن تميم وفي الرعاية والنكت والزركشي وغيرهم. ثم قال الإمام المرداوي: وتارة يكون كلامه عاما والمراد الخصوص أو عكسه وقصد ضرب المثال فنبينه ويمر بك ذلك إن شاء الله تعالى. وهنا أيضا ذكرت مثال لذلك، يعني لا أحب أن أطيل بذكره، لأن هذا واضح يعني في لمن اعتاد على شرح المتون. ثم قال الإمام المرداوي رحمه الله، وهذه العبارة تعنينا كثيرا، قال الإمام المرداوي: وللمصنف في كتابه عبارات مختلفة في حكاية الخلاف غير ذلك، ليس في ذكرها كبير فائدة فيما نحن بصدده، فلذلك تركنا ذكرها. قال: وللمصنف في كتابه عبارات مختلفة في حكاية الخلاف، يعني غير ما سبق من ماذا؟ من صيغ إطلاق الخلاف وصيغ التصحيح، ليس في ذكرها كبير فائدة فيما نحن بصدده، فلذلك تركنا ذكرها. طبعا حاولت أني أقرأ المقنع واستخرج منها الصيغ التي لم يذكرها الإمام المرداوي، لم يشير إليها الإمام المرداوي، وأنظر يعني هل هذه الصيغ مهمة أم لا، لأن المرداوي قال ليس في ذكرها كبير فائدة فيما نحن بصدده، فلذلك تركنا ذكرها، ووجدت أن بعضها مهم. نذكر مثال واحد على ما ترك الإمام المرداوي. قال: قلت هنا: ومما ترك المرداوي ذكرها صيغة وردت في المقنع 7 مرات، وهي أهم من بعض ما ذكره المرداوي، لأن لها تأثيرا في تقرير المذهب بالنسبة إلى المرداوي، فهي تدل في الغالب على قول الجمهور، قول الجمهور يعني المرداوي كثيرا. وهذه الصيغة جمعت أمثلتها وحاولت ونظرت إليها في الإنصاف، وحاولت أن أصوغها كما كان المرداوي يفعل حينما يريد أن يصيغ أن يصوغ صيغ التصحيح، ثم نشرحها شرح مختصر وسريع. قلت في هذه الصيغة: وتارة يقول في المقنع: وإن فعل كذا فحكمه كذا إلا عند فلان، كما ذكره في باب التيمم وصفة الصلاة وغيرهما، والغالب أن ذلك هو المذهب. هذه الصيغة وردت 6 مرات، ورد المستثنى فيها أبا الخطاب، ومرتين ورد القاضي المستثنى فيها القاضي أبا يعلى. فمثال ما ورد لأبي الخطاب قوله في المقنع في باب التيمم: وإن تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى فلا إعادة عليه إلا عند أبي الخطاب. وأما ما ورد للقاضي المستثنى يكون فيها القاضي فقوله في المقنع في باب صلاة الجماعة: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت صلاته عند أصحابنا إلا القاضي، إلا القاضي. فهذه الصيغة مهمة، فهذه الصيغة مهمة. ثم قلت في التعليق على الأمثلة، قلت والغالب أن ذلك هو المذهب، يعني أن كل هذه الأمثلة الثماني كان المذهب فيها ما كان ما قبل الاستثناء إلا في صورة واحدة كان المستثنى فيها هو المذهب على اصطلاح الإمام المرداوي، وهي قوله في المقنع في باب الرهن، وهذا مثال ثالث. قال في المقنع في باب الرهن: ولا يصح رهن العبد المسلم لكافر إلا عند أبي الخطاب إذا شرط كونه في يد مسلم. قال الإمام المرداوي: هذا أحد الوجهين جزم به في الهادي وقدمه في الكافي، والوجه الثاني يصح إذا شرطه في يد عدل مسلم، اختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح والشيخ تقي الدين. والشيخ تقي الدين قال في هذا المستثنى، قال الإمام المرداوي وهو الصواب وهو المذهب وإن كان مخالفا لما أطلقناه. قول المرداوي هنا وإن كان مخالفا لما أطلقناه الظاهر والله أعلم أنه يعني هو قال إذا أطلق صاحب الفروع الخلاف، فإن واختلف قول واختلف قول المجد وهذا، فإننا نرجع إلى ماذا؟ فإن إلا بحسب ما قال التسلسل، ولعلي بإذن الله تعالى هذه المسألة أن أذكرها فيما بعد ذلك. المهم الشاهد من هذا أن المذهب كان في المستثنى إلا عند القاضي وصار هو المذهب، فالغالب أن هذه الصيغة إذا قال إلا عند فلان فالغالب أن يكون المذهب قبل الاستثناء وفي صورة واحدة كان ما بعد الاستثناء. كذلك من الصيغ التي لم يذكرها الإمام المرداوي، قال في المقنع في باب الحضانة: فإن عدم هؤلاء كلهم، يعني عدم النساء، قال فإن عدم هؤلاء كلهم فهل للرجال من ذوي الأرحام حضانة على وجهين، أحدهما لهم ذلك، ولم يذكر الوجه الآخر. فهذه أيضا صيغة من صيغ التصحيح فيها إشارة إلى ترجيح الوجه الأول، حيث أنه ذكره ولم يذكر الوجه الثاني، ولعلها قريبة من الصيغة الثانية التي ذكرناها في المجلس الثاني. هذا ما أحببت يعني أن أتكلم عليه في هذا المجلس المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.